مقدمة الرابعة معنى العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هي كل عمل يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، سواء كان عملا ظاهرا أو عملا باطنا. الصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد الكفار والمنافقين، الإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك، الإحسان في كل شيء، الدعاء والذكر والقراءة وغير ذلك من العبادات الباطنة كحب الله وحب رسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى والصبر لحكمه وشكر نعمة الله والرضا بقضاء الله والتوكل على الله والرجاء لرحمته والخوف من عذابه. كل ذلك وأمثاله يدخل في معنى العبادة التي يحبها الله تبارك وتعالى، وهو الذي جاء به جميع المرسلين. الله سبحانه وتعالى قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هذه العبادة يا شباب تتضمن معاني، منها معاني الذل والخضوع، معاني التسليم لله تبارك وتعالى. يجب أن يكون الله تبارك وتعالى أحب إلى العبد من كل شيء، ويجب أن يكون عند العبد أعظم من كل شيء. فهذا هو معنى العبادة. وسبق أن ذكرنا أن العباد يمكن أن يراد بالعباد كل المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى هو الذي عبد المخلوقات، فيكون العبد بمعنى المعبد، يعني أن الله سبحانه وتعالى يدبر أمره ويصرفه، فكل العباد بهذا الاعتبار، سواء كانوا أبرارا أو فجارا، كانوا مؤمنين أو كانوا كفارا، كانوا من أهل الجنة أو من أهل النار، فكلهم عباد لله بهذا المعنى، لأن الله ربهم ومليكهم. وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالله سبحانه وتعالى رب العالمين وخالقهم ورازقهم محييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره تبارك وتعالى. وحتى لو يعني سواء أقروا بذلك أو أنكروا، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذه العبادة حتى يقر بها إبليس الشيطان، كما بيّن الله سبحانه وتعالى أنه قال مثلا: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أو أنظرني إلى يوم يبعثون. فهذه العبادة لا يفرق فيها بين المؤمن والكافر، وهذه العبادة لا يخرج عنها أحد، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أما النوع الثاني من العبادة فهو بمعنى العابد، العبد الذي يطيع أمر الله تبارك وتعالى، الذي يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. فهذه العبادة هي للمؤمنين خاصة، الذين رضوا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. هؤلاء العباد هم الذين يسعون في تحقيق معاني إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة يا شباب أشرف وصف لأي مخلوق. الله سبحانه وتعالى ذكر خاصة عباده وهم الرسل الكرام، وسيد ولد آدم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذكره الله في أشرف المقامات بوصف العبد: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال الله سبحانه وتعالى: تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فأشرف وصف لأي إنسان هو أن يكون عبدا لله، وإنما يعظم الإنسان عند الله ويعظم قدرا بقدر تحقيقه لهذا المعنى. إذا أردنا أن نتحدث عن سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن، وهذه السورة تضمنت المعاني الشريفة التي نتكلم عنها، فهذه السورة كما ثبت في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. نلاحظ أن هذه السورة يعني بدأت بأسماء ثلاثة لله تبارك وتعالى: باسم الإله والرب، وكذلك يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فذكر الإله وذكر الرب، فبدأ باسم الرب وبدأ باسم الإله والرب. والإله، الإله هو الله، الإله المعبود، والله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى الشهادة، معنى الشهادة لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. أما الرب فهو المربي، الخالق، الرازق، الناصر، الهادي، وهذا المعنى يعني معنى الله يناسب إخلاص الدين لله، إنما معنى الرب يناسب الاستعانة والمسألة. لذلك شباب تلاحظون أن أدعية القرآن والسنة يكثر فيها اسم الرب، مثلا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب اغفر لي ولوالدي، إلى آخر الآيات. فعامة المسائل أو الاستعانة تأتي باسم الرب، أما اسم الله فيذكر كثيرا في الغاية أو في القصد أو في إخلاص الدين. وهذه الأسماء الثلاثة أو الله، الرب، الرحمن تتضمن المعاني العظيمة، ذكرت حتى في سورة الرعد، قال الله تبارك وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو، فذكر الرحمن والرب والإله، ثم قال: عليه توكلت وإليه متاب، وذكر في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، بدأ بكلمة الله، لذلك قال: إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد تناسب كلمة الله، وإياك نستعين تناسب كلمة الرب. وهذا شباب هو الذي تكلمنا عنه كثيرا، أن القرآن يدعو العبادة لعبادة الله وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى، والدعاء من باب أنهم فقراء إلى الله وأن الله ربهم. فهذا الحديث شريف جدا. وفي معنى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، القسم الذي لله هو الحمد والثناء والتمجيد والعبادة، والنصف الثاني هو الاستعانة والمسألة من العبد لله تبارك وتعالى. وهذا يبين يا شباب معنى عظيما جدا لابد أن نفهمه، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، هو يحب ذلك، هو يريده ويحبه ويفرح به ويرضى عنه. وبعض الناس لما أتى لهذه الآية يعني قال إن الله أراد العبادة لأنه شاءها فقط، ليس له فيها حكمة، وبعض الناس قال لا، هي لها حكمة تعود فقط على العباد، وكلا القولين ليس صحيحا. والصواب أن الله سبحانه وتعالى يعني كلا القولين فيه نقص، الصواب أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بالحق وللحق، وأن الله سبحانه وتعالى أراد منهم أن يعبدوه إرادة شرعية، يحب ذلك ويريد ذلك، لكنه لم يقدر ذلك من بعض العباد بعلمه ولحكمة سيأتي بيانها إن شاء الله في الكلام عن معنى القدر. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى يحب الإخلاص، يحب أن يكون العمل له، كما قال الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله سبحانه وتعالى: فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي الحديث لما قال الله سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم ذكر أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. فهذا معنى عظيم يا شباب، إلا ليعبدون. هذا ليس لمجرد المشيئة، لمجرد أن الله شاء ذلك، وليس لمجرد منفعة العباد، بل فيه معنى آخر يرجع إلى الله، وهو أن الله يحب ذلك. فاللام هنا شباب إلا ليعبدون هي لام المحبة ولام الرضا ولام الأمر. أما في الآيات الأخرى مثلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، هذه اللام هي بمعنى المشيئة، شاء ذلك. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، فهذه اللام هي لام المشيئة أو لام الإرادة العامة. أما في قول الله إلا ليعبدون فهذه لام المحبة، فالله يحب ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى قد لا يقدر وقوعه. وسيأتي إن شاء الله في الكلام في أبواب القدر نبين أن الله سبحانه وتعالى قد يحب ما لا يشاء وقد يشاء ما لا يحب، وهو سبحانه وتعالى عليم حكيم فيما يقدر وفيما شاء وفيما لم يشاء تبارك وتعالى. المقصود هنا شباب أن الله تبارك وتعالى وإن كان غنيا عن العباد، وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المقصود أنه يحب العبادة، يحب العبادة من عباده ويفرح بها ويرضى عنها ويشكر عبده عليها. فالله سبحانه وتعالى له في خلقه حكم، وكثير من الناس يغفل عن هذا المعنى فيجعل المراد من العبادة فقط هو منفعة العباد، وهذا ليس صحيحا. فإن في العبادة جانبا عظيما وهو محبة الله للعمل الصالح ورضا الله تبارك وتعالى عن أهل الإيمان. في هذه الآية شباب أو في هذه السورة معنى عظيم في الإخلاص من جهتين: أن يكون الله هو المعبود وأن يكون الله هو المستعان، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. وهذا المعنى شباب معنى عظيم تكرر كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكره، فكان مثلا في الأضحية يقول: اللهم هذا منك ولك. منك هو في معنى التوكل والاستعانة، ولك في معنى العبادة. وفي الحديث العظيم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهذا شباب هو الذي يجمع فيه كثيرا في القرآن: فاعبده وتوكل عليه. لماذا ينبغي للعبد كما أنه يخلص العبادة لله، فلماذا ينبغي أن يخلص الاستعانة بالله تبارك وتعالى؟ الوجه الأول شباب أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر، ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا خذلان، ولا خفض ولا رفع، ولا عز ولا ذل. الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي خلق ورزق وبصر وهدى وأسبغ النعم، وإذا مس الإنسان ضر فإن الله سبحانه وتعالى لا كاشف له إلا الله، لا كاشف، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فهذه المعاني عظيمة جدا. نحن الآن لا نتكلم عن إخلاص العمل لله، وإنما نتكلم عن إخلاص الاستعانة بالله، أن يكون الله هو المستعان. الأمر الثاني أن تعلق العبد بما سوى الله هو مضرة عظيمة، هو مضرة عظيمة. وإذا أحب الإنسان شيئا لذاته فإنه يتولاه، كما في يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ والمقصود بالتولي هو الحب، فكل من أحب شيئا دون الله ولاه الله يوم القيامة ما تولى، وأصله جهنم وساءت مصيره. الأمر الثالث أن اعتماد الإنسان على المخلوق وتوكله عليه يضره ويخذله، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدة. يبقى الله سبحانه وتعالى يبين أن من اعتز بغير الله ذل، ومن استنصر بغير الله خذل، فينبغي أن يكون الله هو المستعان. الأمر الرابع أن الله سبحانه وتعالى غني حميد كريم واجد رحيم، يعني الله سبحانه وتعالى يحسن إليك وهو غني عنك، ويريد بك الخير ويكشف عنك الضر، لا لجلب منفعة إليه بل لمنفعتك أنت. والله وأما العباد فإنما يعطونك لمصلحتهم ولحظوظهم، فهذا يبين أنه ينبغي أن يكون ربك تبارك وتعالى بالنسبة لك هو المستعان. الله سبحانه وتعالى يريدك لك ولمنفعتك، لا لينتفع هو وإنما ذلك لمنفعتك. فلذلك ينبغي أن تكون استعانتك بالله. الأمر الخامس أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك، وإن كان ذلك ضررا عليك. يعني كثير من الناس مثلا إذا نظرت إلى اتصاله بك يكون لمنفعة له حتى لو كان يضرك بها، واضح؟ فهذا مما يجعلك لا تستعين إلا بالله تبارك وتعالى، وهذا يحقق معنى فاعبده وتوكل عليه. الأمر الذي بعد ذلك إذا أصابك، أو الأمر السادس إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض، فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله، ولا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم. الأمر السابع أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتب لك، وإن اجتهدوا أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. وهذا هو معنى قول الله: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. جماع هذا شباب أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى أعلم بك وبما يصلحك، وهو قادر وهو مريد، وغير الله تبارك وتعالى ليس عالما لا بمصلحته ولا بمصلحتك ولا قادرا على نفع نفسه ولا قادرا على نفعك. حتى الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالة إلى آخر الآيات. فهذا شباب يبين هذا المعنى العظيم. ونحن نقول في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. لذلك الأقسام صارت عندنا من حيث الاستعانة: هناك شخص يعبد غير الله ويستعينه، يعني يعبد غير الله ويستعين بغير الله، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يعبده وأن يستعين بغيره، يعني بعض الناس يعبد الله لكنه يستعين بغير الله، كمن يطلب الرزق أو النصر أو الهداية من ملك أو من شيخ أو من رجل غني ونحو ذلك. ومنهم من يستعين بالله وإن كان يعني يتبع هواه، كمن يستعين بالله على مصلحته هو، لا يريد نصر الدين ولا يريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الرابع هم الذين لا يعبدون إلا الله ولا يستعينون إلا بالله تبارك وتعالى. فهذه المعاني يا شباب معاني عظيمة جدا، كما أن الله تبارك وتعالى وحده الذي خلق فينبغي أن يكون وحده المعبود، كما أن الله سبحانه وتعالى له الخلق فكذلك له الأمر. والشرك في عبادة الله كالشرك في حكم الله. وكما أن الله تبارك وتعالى هو معبودك فينبغي أن يكون كذلك مستعانك سبحانه وتعالى. وهذا شباب هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين. وإن كان كثير من الناس كما قال الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. من الأمور المهمة جدا يا شباب هنا أن تعلم فقرك إلى الله تبارك وتعالى. أنت فقير إلى الله في كل معنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. جميع الخلق فقراء إلى الله من كل جهة، وجميع الخلق يسألون الله تبارك وتعالى، وإن كان بعضهم يجحد ذلك بلسانه. قال الله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فكل أهل السماوات والأرض يسألونه. فخلاصة هذا الكلام عن إياك نعبد وإياك نستعين أن تعلم أن الله تبارك وتعالى هو ربك وهو خالقك، وهو الذي ينبغي أن يكون عملك له وبه، فلا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعظم سورة في القرآن، لذلك ينبغي أن تتعلمها وأن تفقهها وأن تتدبر كل كلمة فيها وأن تعمل بها وأن تتفكر فيها وأن تذكر نفسك بها وأن تعلمها أبناءك وأهلك وأن تعلم جميعا، يعني كل من تريد له الخير علمه معاني